إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا الأخير في هذه الأمسية العلمية المباركة في الدورة 19 لمركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى. قال: باب الهبة والعطية والوصية. وهي أي جميعا ثلاثتها من عقود التبرعات، من عقود التبرعات. والعقود تقسم عند العلماء إلى ثلاثة أقسام. هذا هو الأول، عقود التبرعات، وهو كما يعرفه الفقهاء بذل أحد المتعاقدين العوض للآخر بدون مقابل. بدون مقابل، إنسان يعطي إنسانا آخر شيئا، سواء أكان عينا أو مالا، بدون مقابل. وهذا يعتبر عقد تمليك، المتبرع له يملك هذا الشيء الذي تبرع به إليه. والنوع الثاني عقد المعاوضة، عقد المعاوضة، وهو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما يعطيه. أنا أدفع لك المال مقابل تجارة حتى أربح، إذن لا أدفع لك المال تبرعا، الصورة الأولى أدفع لك المال تبرعا، الصورة الثانية أدفع لك المال مقابل ربح أنتظره ومقابل ما أريد إعطاكه أو إعطاءه إياك. ومثل ذلك البيع والإجارة والشركة، هذه كلها عقود معاوضة، يعني تدفع مالا مقابل عوض يأتيك. والنوع الثالث عقود التوثقة، عقود التوثقة، وهي العقود التي يضمن بها حق أحد الطرفين إذا بشيء مقابل أن يدفع الطرف الآخر الحق الذي عليه. ومنها الرهن والضمان والكفالة، كلها إنسان له حق على آخر فيدفع له الآخر شيئا يوثق به حقه، ومن هنا سميت عقود التوثقة، لضمان الحق وتوثيق الحق الذي له على الطرف الآخر. أما عقود التبرعات فهي هذه الثلاث، هذه الصفات الثلاث كلها عقود تبرعات: الهبة والعطية والوصية، ولكن كل واحد منها له شروط وله أحكام. قال: فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. وبعض العلماء يقول لا فرق بين الهبة والهدية، لا فرق بين الهبة والهدية. وهنا نقطة مهمة، هنالك من الناس من يوزع أمواله أو أملاكه حال الحياة، يقول أنا عندي ورثة أريد أن أطمئن، أريد أن أوزع عليهم الإرث في حال الحياة. هذا ليس إرثا، هذا هبة، هبة. والأصل في شرط الهبة التساوي. طبعا هذا الشرط له استثناء سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. إذن من وزع أمواله في حياته نقول له هذا عقد هبة وليس ميراثا. هذه واحدة. النقطة الثانية، ما الذي يضمن أن يموتوا كلهم وأنت الذي ترثهم؟ وحصلت. نقطة ثالثة، ما الذي يضمن أن يجدوا المال بأيديهم فلا يقومون بحقك وأنت الذي أعطيتهم المال؟ وحصلت بالمقابل. لذلك يا إخواننا الكرام، الشرع الحكيم آتى كل ذي حق حقه، ولله الحكمة البالغة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رب العالمين جعل الإرث بقوانين وفرائض محددة وضوابط بعد الوفاة لحكمة بالغة قد ندرك بعضها ويخفى أكثرها. قال والعطية التبرع به، يعني بالمال، في مرض موته المخوف. المخوف إيش يعني؟ الذي يخاف منه الموت، وهو مرض الموت. طبعا مرض الموت لا يعلم به إلا الله، لكن هنالك شواهد، هنالك شواهد في يعني قد تدرك بالعادة وقد تدرك بالتجربة. وهنا في موضوع العطية ملاحظة. أما الملاحظة الأولى، قال الشيخ ابن جبرين في شرحه على كلام المؤلف مستدركا، قال هكذا عرفها، يعني التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، يعني الذي يخاف منه الموت، قال هكذا عرفها. ولكن يظهر أن العطية يدخل فيها العطية للمستحق كعطية الأولاد، ليس فقط يعني العطية المرض أو مرض الموت، يدخل فيها العطية للمستحق كعطية الأولاد إذا أعطى الوالد أولاده عطايا، ليس شرطا في مرض الموت، فإن هذه تسمى عطية. وأما إذا أعطى وهو مريض، وهنا موضع النقد المباشر لكلام المؤلف، قال وأما إذا أعطى وهو مريض فمثل هذه العطية لا تنفذ إلا إذا خرجت من الثلث بعد الموت. يعني ننظر الآن، هو أوصى في مرض الموت وصية معينة ثم مات، فالعطية تنتقل إلى الإرث. قال إلا إذا خرجت من الثلث بعد الموت وينتظر بها الصحة، يعني إما بعد الوصية أن يكون موت وإما أن يكون صحة. إذا موت تعتبر من الثلث وينتظر بها الصحة، فإن صحة يعني رجعت صحته وعافيته، وهذا يحدث، هذا يحدث، ناس طول ودع، فإذا به سبحان الله يحيي العظام وهي رميم، فإن صح نفذت، وإن مات في مرضه يعتبر من الثلث إلا أن ينفذها الورثة. يعني الورثة قالوا نحن نستغني عن هذا الجزء من المال حتى لو زاد عن الثلث. شيخ الإسلام بن تيمية يقول كلاما جميلا مختصرا، يقول عطية المريض في مرض الموت المخوف بمنزلة وصيته بعد موته، بمنزلة وصيته بعد موته، ومثل بعد موته في مثل ذلك باتفاق الأئمة. يعني لو أنه أوصى في مرض موته أو في موته فالحكم سواء، هذه كلها بمنزلة واحدة وهي منزلة ما بعد الموت. الفائدة الثانية، قال بعض الفقهاء تعريف الموسوعة الفقهية الكويتية للعطية، أعجبني التعريف بعد النقد الذي وجه لكلام المؤلف، تقول الموسوعة الفقهية الكويتية العطية هي ما أعطاه الإنسان من ماله لغيره، سواء كان يريد بذلك وجه الله أو يريد به التودد أو غير ذلك. إذا العطية تفسر أو تعرف من جهة المعطي، لا من جهة المعطى إليه أو من جهة السبب الذي من أجله حصلت العطية. قال فهي أعم، أي العطية أعم من كل من الزكاة والصدقة والهبة ونحو ذلك. بعض الشراح فصل تفصيلا جميلا يقول: الهبة والعطية والهدية والصدقة معانيها متقاربة، يعني نأتي بحدود حاسمة لتعاريفها، يعني قد لا نستطيع، متقاربة المعاني، فكلها كلها مجموعها أنها تمليك في الحياة بغير عوض، تمليك للآخرين لمال أو متاع بغير عوض بغير مقابل. أنت عندما تهب إنسانا هل تنتظر منه شيئا؟ عندما تعطي إنسانا هل تنتظر منه شيئا؟ عندما تهدي إنسانا، عندما تهدي إنسانا هل تنتظر منه شيئا؟ كذلك الصدقة. لذلك قال: فكلها تمليك في الحياة بغير عوض. قال: واسم العطية شامل لجميعها، وإنما يختلف اسمها بالسبب الحامل عليها. إذن هذه صور متعددة يجمعها أنها كلها عطايا أو عطية داخلة في صورة العطية، لكن السبب الحامل على هذه العطية هو الذي يجعلنا نقول هي هبة، هي وصية، هي كذا وكذا. يقول: فإن كان الحامل عليها طلب الثواب من الله فهي صدقة، وإن كان الحامل عليها التودد فهي هدية، وإن كان الحامل عليها نفع المعطى فهي هبة. وهو كلام جميل في الحقيقة. قال: والوصية التبرع به، أي بالمال بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر. العطية إحسان وبر، والهبة إحسان وبر، والصدقة إحسان وبر، والوصية إحسان وبر، كلها من عمل الإحسان والبر بالمعطى إليه. قال: فالهبة من رأس المال، يعني من رأس مال الشخص نفسه ومما يملكه، لكن بشرط أن تكون في حياته، بشرط أن تكون في حياته. طب الآن عندنا سؤال: هل يجوز إعطاء الهبة من المال كله؟ يعني أنا أعطي هبة تستنفذ كل مالي، يجوز، لكن سيأتينا الحديث بعد قليل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أما من حيث الجواز يجوز، لكن مثلا إذا كان الأبناء مكفيين وعندهم ما يغنيهم والحمد لله، واستنفذت مالك كله في العطية، لا مانع. طبعا إذا كان ذلك لغير الورثة، غير الأبناء عفوا. أما إذا كان للأبناء فلا بد أن تكون الوصية بالتساوي، وثم استثناء قد تكون بغير التساوي لسبب معين سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. قال: والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. العطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. طبعا العطية نحن إذا ألحقناها بالموت فتعتبر وصية، إذا جعلناها قبل الموت تعتبر هبة، والأمر كما سمعتم من نقد العلماء لكلمة المؤلف رحمه الله تعالى. وأما قوله لغير وارث فلحديثنا وصية لوارث، وسيأتينا بعد قليل. قال: فما زاد عن الثلث، يعني مما أوصى به الموصي، أو كان لوارث، خص الوصية أو خص في الوصية بعض الورثة أو واحدا من الورثة، توقف، أي تنفيذ الوصية على إجازة الورثة، يعني على إذنهم. طبعا أي ورثة؟ قال: المرشدين. رأيت نسخة أخرى تقول الراشدين، وأظنها أضبط وأصح، أما مرشد أو مرشد يعني ليس هذا سياقها الصحيح. على إجازة الورثة الراشدين. الراشد هو العاقل البالغ المميز الذي يستطيع التصرف الصحيح بقراره ورأيه. قال: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده. هل يلزم من العدل المساواة؟ الجواب لا، العدل لا يلزم منه المساواة. قد لا تساوي بين الأولاد في بعض الأشياء وتكون عادلا، تعطي هذا أكثر من إخوانه وتكون عادلا. يعني مثلا واحد من الأولاد هو الذي تعب على أبيه في حال مرضه، بحيث يكون ذلك أثر على صحته أو أثر على عمله أو أثر على فراغه ووقته، بينما الآخرون كل واحد مشغول بنفسه وبعمله وبأسرته. هل يستوي حال هذا وحال أولئك؟ الجواب لا يستوي. إنسان كان يشتغل مع أبيه في تنمية المال ولا يأخذ ما يستحق بسبب أنه مع أبيه وما أشبه، وهو الذي بنى البيت مع أبيه يدا بيد، هل هذا يأخذ كما يأخذ الآخرون؟ الجواب لا. إذن لا يلزم من العدل أن يكون ثمة التساوي في العطية، بل بالعكس قد يكون التساوي في العطية مع وجود بعض الفوارق التي أشرنا إليها من الظل، قد يكون من الظل، فهذه قضية مهمة. الآن السؤال الثاني: هل الزوجة تدخل في العطية بالعدل؟ يعني إنسان أعطى أولاده لازم يعطي زوجته؟ الجواب لا. طب أعطى زوجته خصها بشيء، هل طبعا في الهبة، نتكلم عن الهبة، الوصية هي وارث، في الوصية هي وارث، وبالتالي لا وصية لوارث، نتكلم عن حالة إيش؟ الحياة، الهبة. طبعا الوصية، حتى الوصية إذا يخصها بشيء، الخص هذا أو الاختصاص بشيء لابد أن يكون بإذن الورثة. لو خص أحد إخوانه وكلهم سواء، لا يوجد واحد أفضل من آخر، لكن هو يحب زيدا منهم لأنه أصغر قوم مثلا، وأجاز ذلك إخوانه أو بقية الورثة، فهذا جائز. إذن الزوجة في حال الهبة لا يجب على الزوج أن يساوي بينها وبين أولاده، الزوجة لها أحكام خاصة، لأن الحديث في حديث نعمان بشير قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهو متفق عليه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى. والقصة معروفة، عندما جاء النعمان وقال: يا رسول الله إني نحلت أبنائي نحلة، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل سويت بينهم؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والحديث من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه. قال: وبعد تقبيض الهدية وقبولها، يعني بعد تقبيضها من الواهب للموهوب إليه، وقبولها يعني استلامها، لا يحل الرجوع فيها. كلمة تقبيض وقبول فيها ملاحظة، وهي: هل يلزم لهذا التقبيض أن يكون تقبيضا حقيقيا يتضمن الحيازة والتملك، أم يكفي فيه الوعد والقول بالحيازة أو بالتقبيض؟ يعني أقول لك أنا أهبك كذا وكذا، هل بهذا يكون واجبا علي هذه الهبة والهبة تصبح ملكك، أم لابد أن يكون ذلك بعد تملكك وحيازتك؟ الحقيقة أنها مسألة خلافية. يقول بعض الشراح: الهبة أحد نوعي التمليك، فتلزم قبل القبض كالبيع، يعني تصبح لازمة قبل القبض كالبيع، وهو قول لبعض السلف وقول في أحد في مذهب الإمام مالك، وقول لبعض الشافعية، ووجه في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة الشنقيطي والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. إذن بمجرد أن تقول ملكتك أو وهبتك حتى قبل القبض تصبح لازمة، فتلزم، قال فتلزم قبل القبض كالبيع. نعم، طبعا البيع يوجد فيه البيعان بالخيار ما لم يتفرق على ما شرحنا وبينا. قال وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. إذن سواء سلمتها تملكها الموهوب إليه أو وعد بها، في الحالتين لا يجد الرجوع فيها. قال لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طبعا تشبيه يعني قبيح لقبح الفعل، لقبح أو لقبح الفعل، وهو متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن يعني الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه عن ابن عمر وابن عباس جميعا، يعني الحديث واحد رواه ابن عمر وعباس في سياق واحد. أحيانا الحديث يكون رواه ابن عمر ويأتينا من رواية أخرى رواه ابن عباس، لكن هذا الحديث رواه ابن عمر وعباس في نص واحد وفي حديث، وهذا قليل، ويخطر في بالي أن هذا يعني يصلح أن يكون بحثا علميا لبعض الطلبة النبيين، الأحاديث المفردة التي رواها أكثر من صحابي، مثل هذا الحديث، حديث واحد نص واحد رواه صحابيان في سند واحد، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول إمام ابن المنذر في كتاب الإجماع فكل من وهب هبة وقبضها الموهوب له بأمر الواهب فليس له أن يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده على ظاهر الحديث، هذا الحديث الذي قرأناه وسمعناه. إذن هبة الوالد لولده غير هبة الإنسان لآخر، الوالد يجوز له أن يرجع في هبته بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة كما في عدة أحاديث، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية أيضا موجود في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا. إذن هذا قبول من النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أهداه المقوقس أيضا هدية، وأهدته اليهودية هدية الشاة المسمومة، هذا كله فيه قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية. ويثيب عليها، إما أن يكون أن تكون الإثابة عليها يعني إثابة مادية أو معنوية، إنسان أهداك هدية تقدم الهدية أخرى. والله في القرآن يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا له جزاك الله خيرا، فإن من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أحسن الثناء. طبعا بعض الناس يقول كلمة دائرة على الألسن في بلادنا، يقولون الهدية لا تهدى ولا تباع، هل هذا كلام صحيح؟ هذا كلام لا وزن له، الهدية أصبحت ملكا لك، وإذا أصبحت ملكا لك أنت حر التصرف فيها، أنت حر التصرف فيها. قال وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء، لكن بشروط، ما لم يضره، يعني أن يتسلط على المال تسلطا بحيث يؤدي ذلك إلى ضرر الولد بسبب التأثير المالي عليه، هذا لا يجوز، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أو يعطيه لولد آخر، والصواب أو يعطيه، لأن هذا معطوف على المجزوم، أو يعطيه لولد آخر، يعني أنت تأخذ من هذا وتعطي لهذا بدون سبب. أما إذا أعطاه للآخر بسبب، هذا الآخر معدم أو محتاج لظرف استثنائي، فهذا لا بأس به، لأن عاطفة الأبوة يعني لا تستطيع أن ترى ولدا منعما وآخر معدوما أو مضطرا وليس عند الوالد مال، وهذا الولد يتنعم بالمال فيأخذ مقابل، أما بدون سبب هذا لا شك من التسلط أيضا. قال أو يكون، أو يكون بطبيعة الحال بمرض موت أحدهما، يعني الذي عبر عنه قبل قليل بالمرض المخوف، أحدهما من؟ سواء الولد أو الوالد، إذا كان بمرض الموت. طيب ليش؟ لأن المال في مرض الموت أصبح بحكم أنه مال الورثة، أصبح بحكم لأنه لا يجوز له التصرف في هذا المال في مرض الموت، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وأشار إليه أهل العلم. إذن مرض الموت يجعل المال متعلقا بحقوق الورثة. قال لحديث أنت ومالك لأبيك، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال وعن ابن عمر مرفوعا، مرفوعا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحنا ذلك، قلنا هنالك المرفوع والمقطوع والموقوف. وعن ابن عمر مرفوعا قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. طيب لو أن هذا الإنسان فقير هل يجب عليه أن يكتب وصية؟ فقير طبعا بالمقابل لا له ولا عليه من الحقوق المادية، هل يجب عليه؟ نقول لا يجب عليه الوصية المادية، أما الوصية المعنوية لابد منها، إذا كان أهله من عوام الناس يتوقع منهم أن يشقوا الجيوب ويضربوا الخدود وينوحوا، حينئذ هل يجوز أن يسكت؟ لابد أن يكتب في وصيته واتقوا الله لا تنوحوا ولا تشقوا الجيوب ولا تضربوا الخدود ولا تفعلوا المنكرات إلى آخر هذه الأمور. إذا الوصية قسمان، مادية بما لك أو عليك من حقوق، ومعنوية بما يجب أن توصي به أهلك أن لا يخالفوا شريعة الإسلام العظيم. وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنة، وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة. أما الحديث فهو حديث حسن بمجموع طرقه، طرقه بمفرداتها لا تصح، وبعض أهل العلم اعتبره من الأحاديث المتواترة، وبعض أهل العلم اعتبره من الأحاديث الناسخة لظاهر القرآن، وفي ذلك كله بحث بين أهل العلم. وروي عن عدد من الصحابة، بعضهم أوصله إلى 10 وبعضهم أوصله إلى 8 رضي الله عن الجميع. والحديث طبعا رواه للسنن وغيره، لأنه كما قلت ليس عن صحابي واحد، وليس في كتاب واحد أو 4 كتب، بل في كتب كثيرة أكثر من أن تكون 4. قال وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة، هذا لا يثبت ولا يصح، وقد رواه الدارقطني في سننه وهو بهذه الزيادة مما لا يصح، لكن معناه صحيح. إذن ليس كل حديث ضعيف يكون معناه صحيحا، أو يكون معناه قبيحا. وأيضا ليس كل حديث ضعيف معناه صحيحا. الحديث ضعيف الآن هل المعنى صحيح أو قبيح؟ هذا شيء زائد على مجرد الضعف. لكن كل حديث صحيح الأصل أن يكون معناه صحيحا. لكن هذه الصحة قد تكون منسوخة، قد تكون هذه الصحة مقيدة أو مطلقة عامة أو خاصة، وهذه مباحث أصولية عند أهل العلم. قال وينبغي لمن ليس عنده شيء يعني من المال يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي. يعني إنسان عنده مال كثير لو أوصى بالثلث أو أقل الحمد لله يوجد من المال كثير ما يغني الورثة، لكن إنسان ليس عنده إلا مال قليل هذا المال قليل كله لا يغني الورثة، ثم يأتي ويتصدق بالثلث، هل هذا التصرف صحيح؟ هذا تصرف يعني قاصر، لا أريد أن أقول تصرف باطل، هذا تصرف قاصر وناقص. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، وكما قلنا وبالكاد يحصل الإغناء، بالكاد يحصل الإغناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنتذر، وبعض العلماء قال إنك انتذر، إنك أنتذر ويجوز انتذر، إن هنا الشرطية، ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يتكففون الناس أي يطلبون الصدقات من أكف الناس، هذا معنى يتكففون الناس. قال متفق عليه، متفق عليه. والحديث أظن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال والخير مطلوب في جميع الأحوال، والخير مطلوب في جميع الأحوال، يعني أنت في صدقتك أو في هبتك أو في عطيتك أو في وصيتك إنما تريد الخير، فإياك أن تفعل شيئا لا يؤدي إلى خير. يعني الوصية، هل يجوز الوصية لأناس قد يكونون مخالفين للشريعة وبالتالي وصيتك لهم تزيدهم في الشر؟ الجواب لا يجوز. ليش؟ لأن الخير مطلوب في جميع الأحوال. إذن هذه الأنواع من عقود التبرعات إنما الواجب فيها على المعطي أن يتقي الله سبحانه وتعالى بأن يكون ذلك كله في الخير وأعمال البر والإحسان إلى الناس. فهذه قاعدة شرعية عامة في كل التصرفات والأفعال والأحوال التي يقوم بها المسلمون في حياتهم. سائلا ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وشكر لكم وتقبل منكم وأعاننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع الدعاء.